بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه. وتقدم أنه أبو زيد العطار لم توجد له ترجمة، أن أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود. تقدم أحمد بن داود الصواف، وابن مسرور هو أبو الحسن الدباغ. تقدم قال حدثنا السحنون قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله الإمام أبو محمد المصري ثقة حافظ. عن معاوية بن صالح وهو الحضرمي الحمصي ثقة. عن أبي عبيد عن ابن سيرين. من هو أبو عبيد؟ هو يونس بن عبيد العبدي ثقة ثبت. قال عن ابن سيرين الإمام المشهور ثقة ثبت محمد بن سيرين قال: دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص، وهو الصحابي، وقد اجتمع أهل المسجد، وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون، فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة أي من النافلة قلت: لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن تصيبني أن تصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم. ثم قلت: لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها. قال: فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأساورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت، فأتاني آت في المنام فقال: أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت: نعم. قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. هذا فيه عبد الرحمن بن يحيى أبو زيد العطار، وهو لم توجد له ترجمة. قال: ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته: ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ما أحسنه من أثر لو صح. لكن يقول المحقق حفظه الله: قال: أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد، وعنه أبو نعيم في الحلية. فقال: حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ رحمه الله تعالى لما أن حضره الموت قال: انظروا أصبحنا، فذكره. قال: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن معاذ. وشجاع بن الوليد هو السكوني أبو بدر الكوفي، وإن كان من رجال الصحيحين إلا أن الحافظ قال عنه في التقريب: صدوق ورع له أوهام. هذا شجاع بن الوليد صدوق السكوني، وشيخه هو عمرو بن قيس الكندي السكوني ثقة، لكن فيه إبهام يعني الراوي عن معاذ بن جبل فهو ضعيف. وقال أيضا: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الضرير قال حدثنا عمار بن الراهب، وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا. قال: رأيت مسكينة الطقاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر. قلت: مرحبا مسكينة. قالت: هيهات، ذهبت والله يا عمار، ذهبت والله يا عمار المسكنة وجاء الغناء الأكبر. قلت: هي. قالت: ما تسأل عمن أتيح له الجنة فتذهب حيث شاءت. قلت: وبما؟ وبما ذلك؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الفقر. أيضا هذا يعني أثر مليح لو صح، لكن من عدا الشيخ المصنف رحمه الله جميعا لم توجد لهم ترجمة. اللهم هذه مسكينة الطقاوية ترجم لها في أعلام النساء نقلا عن صفوة نقلا عن صفوة الصفوة، فقال: عابدة من عابدات البصرة كانت من المواظبات على حلق الذكر. ومن دونها لم تجد لهم ترجمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.